أو صابون ولم يغلب ذلك على المخالف عليه. يعني أمر الشاي هذا كان ماء طاهر طهور، الأصل إيه؟ ماء إيه؟ طهور. شو الأصل الماء هذا الشاي هذا عمل بالماء، لما وضع فيه الشاي غلب عليه أم لا؟ أصبح اسمه إيه؟ شاي. خلاص أصبح اسمه إيه؟ خرج من اسم ماء إلى اسم إيه؟ شاي. لكن لو لم يغلب عليه قطعة الصابون دخل كذا لم تجد مازال ماء شيء مثلا من ورق شجر لم يغلب عليه، يعني لم تطبق كل هذا ماء، فإن لم يغلب عليه يظل كما هو إيه؟ طاهر في نفسه مطهر للإيه؟ نعم. المسألة الخامسة حكم الماء المستعمل في طهارته. الماء المستعمل في الطهارة كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل طاهر مطهر لغيره على صحيحه يرفع الحدث ويزيل النجس ما دام انه لم يتغير منه احد الاوصاف الثلاثه الرائحه والطعم واللون. ودليل طهارته ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضا كادوا يستطيلون على وضوئه ولانه صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه اذا كان مريضا ولو كان نجسا لم يجد فعل ذلك، ولان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ونساء كانوا يتوضؤون في الأقداح والأسوار ويغتسلون في الجفان، ومثل ذلك هذا ومثل هذا لا يخلى من الرشاش يخلط الماء من المستعمل. ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وقد كان جنبا إن المؤمن لا ينجس، وإذا كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته بمجرد مماسته له. بص يا أخواني، الماء المستعمل هو الماء المنفصل من أعضاء الوضوء. عندما تتوضأ مثلا دخل كده بتوضأ وتحتيك قصعة أو جفنة أو حاجة، يعني الحلة أو الصينية وعاء إناء، فأنت تحتيك إيه؟ تحتك إناء، وعند التوضأ وأنت توضأ بتغسل يدك وتغسل وجهك، فالماء اللي خرج من وجهك نزل في إيه؟ في الإناء. هذا الماء اللي نزل في الإناء بعد أن غسلت وجهك هذا ماء يسمى ماء مستعمل. ثم ما هي؟ نعم. طبعا المسألة خلافية، لكن نحن الآن نتكلم في فطور واحد. أولا العلماء اختلفوا، قالوا أقر منهم من قال الماء المستعمل لا يطهر، طاهر في نفسه لا ليس يطهر اللي هي، لكن الماء المستعمل عندنا أدلة تدل على أن الماء المستعمل ليس نجسا. أولا ليس نجسا بدليل النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الماء ويصبه على وجه جابر أو يأخذونه الصحابة، فلو كان نجسا ما جاز لهم أن إيه؟ أن يأخذوه. كذلك الماء المستعمل مطهر لغيره، لما؟ لأن ما في دليل يسلبه الطهورية. الأصل في الماء خاص أنه إيه؟ أنه طهور. لكي نقول أن هذا الماء سلب منه الطهورية يعني لا يطهر غيره، لابد من إيه؟ من دليل. لابد من إيه؟ من دليل. ما عندنا دليل، بل عندنا دليل أن الصحابة كانوا يتوضؤون من الأشفان، من أنية فيها ماء، فيأخذون منها ويتوضؤون، مما شك فيه أن بعض ما يستعملونه يرجع مرة أخرى فين؟ ومع ذلك ما كانوا إيه؟ ما كانوا يبالون بذلك، فإذا الماء المستعمل طهور. نعم. المسألة الثالثة أثار الآدميين وبهيمة الآدميين وبهيمة الأنعام. الثؤر هو ما بقي في البناء بعد شرب شارد منه، فالآدمي طاهر وصغر. الصغر هو ايه الصغر؟ مثلا انت بتشرب، اما الشرب انت بتشرب من كوبايه او من كاس او زاده، انت بتشرب بيتبقى منك ايه؟ ماء. هذا الماء يعني لامس صغرك، لامس فمك وتبقى ايه؟ منك. هذا الماء طهور ام لا؟ نعم طهور. اقرا. فالآدمي طاهر وصغره طاهر سواء كان مسلما او كافرا، وكذلك جنب الحائض، وقد ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس. وعن عائشه انها كانت تشرب من الاناء وهي حائض، فياخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها. يعني اذا سواء المراه حائض او نفساء او غير حائض، سواء الرجل مسلم كان ام كافرا، صور كلها لا ايه؟ طاهر. اما قوله سبحانه وتعالى انما المشركون نجس، النجاسة نجاسة ايه؟ معنوية. نجاسة ايه؟ نجاسة مادية. بدليل انه ان الرجل ان يعني جاز لنا المسلمين ان يتزوجوا من؟ لأهل بيه؟ لأهل الكتاب. وبتتعامل معها ويتكلم عليها ويأكل معها ويعيش معها ويعاشرها. ما قال انها ايه؟ نجسة. ما قيل انها ايه؟ نجسة. فاذا صور بني ادم ايه؟ طاهر. سواء كان رجل او امرأة مسلم او كافر حائط او نفساء او طاهر. نعم. وطيب اجمع العلماء على طهارة الثور ما يؤكل لحمه من بهيمة الانعام وغيرها. اما ما لا يؤكل لحمه. طيب بالنسبة لبهيمة الانعام او بالنسبة للحيوانات ما يؤكل لحمه صور وطاهر. لان روثه وبوله طاهر. يعني اي حيوان يؤكل لحمه فكل ما ينفصل عنه طاهر. فلو تبول الغنم او تبرز يعني هو نسميه نحن الروث بالاغنام فان اصابك فهو طاهر. يعني انت وصلت به لا شك لا اشكال في هذا. لا اشكال لكن نحن نطهره نزاهة. ولكن لا فكل ما يؤكل لحمه ما ينفصل منه طاهر. سواء كان بولا او روثا او مخاطرا. نعم. حتى الابل. الابل؟ ما هو الابل بياكل لحمه. لكن جاء في الحديث موضح حيث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في مبارك. لا هذا شيء اخر. هذا شيء اخر. لان مبارك اخر اخرى يشهد الشياطين ما ما ما ما موطن الشياطين. ما كان الموضوع نجاسه. اما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستشفى او بيبعث ببول الابل. بول الابل معروف انه لمرض الكبد له تاثير باذن الله تعالى. وكيف وبول الابل. نعم. اما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها فالصحيح ان طهارها طاهر ويؤثر في الماء وبخاصه اذا كان الماء كثيرا. اما اذا كان الماء قليلا وتغير بسبب شربها منه فإنه ينجس. ولذلك ذلك الحديث السابق وفيه أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوب من الدواب. يعني الماء يأتي عليه الدواب والسباع يشربون منه. يعني سؤالهم بيكون فين؟ في الماء. نعم. فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحن الخبث. فقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة وقد شربت من الإناء إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليهم والطوافات. ولأنه يشق وتحرز منها في الغالب. فلو قلنا بنجاسة ثؤرها ووجود غسل الأشياء لكان في ذلك مشقة وهي مدفوعة عن هذه الأمة. أما كان الظهر واحد يقول لي طب القطة القطة في القطة القطة هذه يؤكل لحمها؟ لا لا تأكل لحمها؟ لا ها؟ نعم؟ لكن القط لا يأكل لحمه. طيب إذا فهو نجس. بوله إيه؟ نجس صح ولا لا؟ ولكن سؤره نجس أم لا؟ هو المفروض على القاعدة يكون سؤره إيه؟ نجس. ولكن للمشقة يعني رفعت هذه المشقة لأنها بالطوافين عليكم الطوافات. فبيسمون الفقهاء هنا بيسمون يعني عموم البلوى. يعني شيء ايه؟ شيء عام كثر يعني الكثر كثيرة. فلو اننا قلنا ان هذا نجس ما استطاع احد ان يشرب لان الكثر الافلام قديما تلوف على الناس هنا وهنا وتشرب من هو وهكذا. فاذا نقول يا اخوانا ان سؤر القطه طهور بقول النبي صلى الله عليه وسلم. اما الكلب اما سؤر الكلب فانه ينجس وكذلك الخنازير. اما الكلب فعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ظهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. اما الخنزير فلنجاسته وخبثه وقذارته قال تعالى فانه رجس. الكلب يا اخوان الكلب عندنا في حديث ظهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب أن يغسلوا سبع مرات ولهن بالتراب وأما الخنزير فإن زكي وخبثه وقنرته قال فإنه رزق.

ولأنه صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة فقال هلا أخذ إهابها فدبغوه فانتفعوا به. الإهاب هو الجن. الإهاب هو الإيه؟ الجن. نعم. فقالوا إنها ميتة. قال فإنما حرم أكلها. وهذا فيما إذا كانت الميتة مما تحلها الزكاة وإلا فلا. يعني يا أخوان الكلمة يعني مش أي حيوان من فكرة أي داخلات مش أي حيوان جنبه إذا دمي لا يدخل. الحيوان الذي جلده إذا دمغ يدخل هذا الحيوان المأكل إيه؟ لحم. فالحيوان المأكل لحم الذي يذكى يذبح. فهذا إذا ذبح فهذا طعوم ويذكر والكلام حتى لو مات. يعني لو الحيوان المأكل لحم مات ولم يذبح فإهابه لو دمغ يكون إيه؟ طهور. أما الحيوان غير المأكل لحم فإهابه غير إيه؟ جلده غير إيه؟ طيب إذا دبل حتى إذا دبل. نعم. أما شعرها فهو طاهر أي شعر المعدة المباحة الأصل في حل الحياة. وأما اللحم فإنه نجس أو محرم أكله لقوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. ويحصل التبغ بتنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء كالملح وغيره أو بالنبات المعروف كالقرضي أو العرعري ونحوه. يعني اللي هو الجلد حاضر الجلد الجلد المكان لو مثلا فرو مثلا من فوق فياخذون الجلد الذي هو كان مضاف في اللحم ويضعون عليه بعض المواد الصغيرة كالملح والقرض هذا هو إيه؟ ويأخذ وصفة فلا تطلع طبعا لأنه متعرض به أجزاء من اللحم تعفن فالجبال هذا يزيل هذه العصر. وأما لا تحله ما لا تحله الزكاة فإنه لا يظهر. وعلى هذا فجلد الهرة ومعلومها في الخلقة لا يظهر بالتبغ ولو كانت في حال الحياة الطاهرة. إذا استعلم جد شراء النمر وهذه الأشياء لا حتى لو طول حتى لو طول إيه لا يظهر. نعم. وجلد ما يظهر معلومه ولو كان طاهرا في الحياة فإنه لا يظهر بالدباغ. والخلاصة أن كل حيوان مات وهو من مأكول اللحم فإن جلده يطهر بالدباغ. وكل حيوان مات وليس من مأكول اللحم فإن جلده لا يطهر بالدباغ. خلاص هنا هذه القاعدة أن ما الحيوان المأكول اللحم هذا يطهر إيه؟ جلده بالدباغ سواء ذبح أو لم يذبح أو مات في السامي. أما الحيوان الذي غير مأكول اللحم فهذا لا يطهر بالدباغ. مفهوم هكذا؟ أصبحت هنا إن شاء الله والأسئلة خليها غدا.